أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن ربكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل حصى الحق قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق العزيز لا نخصخص الحق قالت امرأة العزيز لا نخصخص الحق قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا نحصحص الحق أنا راودته وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخذه بالغيب ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي